بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا لزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب النهي عن سؤال الإمارة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. قال: ألا تستعملني؟ أي تجعلني عاملا على شيء. فأخذ أو فضرب بيده على منكبي، وهو مجتمع رأس العضد مع الكتف. وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، أي فضيحة قبيحة لمن لم يقم بحقها، فتجعله يندم على تقلدها إلا من أخذها بحقها، أي كان أهلا لها. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين: من طلب الولاية لا يولى. هذا يوجد فيما يسمى الآن بالانتخابات، كل واحد يطلب الولاية. هذه الانتخابات ليست طريقة شرعية، بل هي طريقة مستوردة ومأخوذة من الغرب والكفار. وعندنا أهل الإسلام أن من طلب الولاية لا يولى، فالإسلام لا يعطي الإمارة من سألها وحرص عليها وعمل على طلبها، وحق الناس بها من امتنع عنها وكرهها. والولاية أمانة عظيمة ومسؤولية خطيرة، فعلى من وليها أن يرعاها حق رعايتها ولا يخن عهد الله فيها. وفضل من تولى الولاية وكان أهلا لها، سواء كان إماما عادلا أو خازنا أمينا أو عاملا متقنا أو موظفا يؤدي وظيفته بما يرضي الله ثم يرضي الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.